لأنه مشي معنا الخط بدا جهاد بدا مجابهة المبتدعة والطرق والمتعصبين المذاهب والآخرين، لكن هي خطبة ودعاء والآخرين ما فيها المجابهة اللي تحتاج إلى شيء من الجهاد والآخرين، فنسمعها من أفراد من جماعات أخرى ليش معنا الخط. لماذا؟ لسهولتها. وما بال جماعة تبليغ هل بفتته كلماته مهما كانت قصيرة مهما كانت بايخة، تعرفون كلمة بايخة؟ بايخة تعرفونها لفظة سورية طبعا، بايخة يعني إدهان جرد، جرد شو بتقولوا جرد ما لي عارف أحكوا ها؟ كارب أحسنتم أي. فكلمة يلقيها هذا الرجل متحمس عامي بكسر في الآية بكسر في الحديث لا يعرف يقرأ بيقول هذيك ليش هذه لا حياة ولا نجاح ولا فلاح لنا إلا بكذا وكذا، وبعدين سيلقي كلمة حضرة فلان إلى آخره، فنرجو أن بعد صلاة السنة تجلسوا وتسمعوا. طيب يا أخي قول إن الحمد لله نحمده ونستعين، يكون ذكرت الله وذكرت خطبة رسول الله إلى آخره، لماذا غير جماعة التبليغ اللي دائما بدندنوا حول السنة ما بيحيوا هذه السنة، والجماعة الأخرى اللي ما هن معنى الخط على السنة حافظوا عليها؟ ليه؟ لأن هيك الطريق. الرجل الصوفي لما بيلقن أتباعه أوراد وأذكار بتلاقي أكثر هذه الأذكار لا أصلها في السنة، هي اللي بتمثل فيها كأنها من وحي السماء. ليش؟ الشيخ هيك، الطريق هيك، مثل ما بيقول اليوم قانون هيك. يا أخي هذا قانون مخالف للشرع، هيك النظام. فالمشكلة أنه منين ما أجيتها بتلاقيها بايخة، بتلاقيها جرداء كاحلة كما قيل. أنا أذكر مرة وهذه فيها نكتة وفيها عبرة، وأنا شباب يمكن لحيتي زغبرة كانت شاب، دخلت المسجد في عنا في دمشق في المساجد توضع خشبات مشان وضع النعال مثل صندوق صغير يعني، أنا خذ وضعت النعل بلم أخذ هاي القبلة وهاي الصندوق هذا محطوط هيك، وضعته هيك يعني بوز إلى القبلة مثلا والكعب إلى ما يقابل المصلين. واحد شيخ درويش جالس قال يا فلان حط النعل هكذا، إذا ما حطه هيك حطه هيك، يعني حطيته بالطول حطه بالعرض. قلت له ليش؟ قال لي هيك سيدي فلان كان يعمل. الله أكبر، سيدي فلان كان يعمل هيك، لكن سيدي محمد ما بتفتو له شو كان يعمل. لذلك الا بالتالي اوراد الشادي غير اوراد القادري اوراد التيجاني والاخري، ليش ما عم يحافظوا على اوراد الرسول عليه السلام على الاقل كمحافظتهم على اوراد شيوخهم؟ الا تبليغ ما بعرف انت تعرف هذا ولا لا، مين رئيسة مين شيخة اليوم في العصر الحاضر؟ مش واحد عالم هناك في الهند ولا في باكستان؟ طيب هذا يبايع أتباعه على أربعة طرق صوفية، هذا سني هكذا؟ ما هي؟ نعم؟ ما هي أربعة طرق؟ طرق النقشبندية ومدري إيش الشاسكي مدري شو أسماء والله ما بحفظها، وليس من الضروري أنه نعم؟ جشتية شوف اللفظة أعجبني. المهم بارك الله فيه، ما هي هذه الطرق مش مهم، المهم أنه ليست من طريق محمد عليه السلام. لماذا هذا الرجل العالم الفاضل اللي بلقن الناس هذه الطرق كلها لماذا لا ينصح إخوانه أنه يواظبوا على خطبة الحاجة؟ ترى هذا الرجل العالم فاضل ما بيعرف خطبة الحاجة؟ أنا ما أتصور أنه ما بيعرف خطبة الحاجة. إذن لماذا لا ينشروها بين أصحابه بين أصحابه، ولماذا هم لا يتبعون إذا كان أمرهم؟ أنا أعتقد هو ما أمرهم، هو ما علمهم هذه خطبة خطبة الحاجة، ولذلك بتلاقيهم محافظين ليتميزوا على الدعوات الأخرى بهذه الافتتاحية اللي يعني نحكي عنها، أنه فيها مثلا تذكير بأنه الفلاح والنجاح بمتابعة رسول الله، ثم هم لا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن شيخنا لو سمحت، عفوا يا إخواننا، في عندي بمناسبة الخروج شيخنا، عندنا جار في السوق يعمل تاجر، هداه الله عز وجل للصلاة ولتربية اللحية. وبعد مدة طبعا تردد علينا هيك شيء بسيط، وبعدها قال أنا أريد أن أخرج. طبعا قبل الخروج عفوا شيخنا كان يشكو من أهله، أمه وأبوه وأخواته، لأنه ساكن في شقة الحمد لله، ويسكن في شقة من شقق فيها عمارة يعني كل أخوانه ساكنين فيها. كان يجي يقول لي يا أبا ليلى ماذا سأفعل مع أولادي، لأنهم دائما جدته بتأثر عليهم، تحضر التلفزيون عندنا، تعال كذا تعال كذا، ولازم دير بالك على أولادك ولازم كذا، ودائما أذكره ويصطحب دائما أولاده معي إلى المسجد، مسجد عمر اللي هو عندنا في الزرقاء. وفجأة التف عليه أحد الشباب من رجال التبليغ وقال له لا تخرج، وفعلا يعني خرج معه. ما عدنا رأينا أولاده في المسجد يصلون أبدا، والله هذا كلام مصرين أقوله. وأهمل بيته بعد ما كان، ورجعت بنته إلى التلفزيون مع جدتها، لأنه إيش كلهم بعمارة واحدة. أي نعم، ولا يزال شيخنا أحيانا بيخرج أربع شهور وما يحيد على بيته ولا يجي على بيته، وبيته الآن بدل ما أنه يصلح ويدير باله عليها الآن بيته عم برجع إلى الخلف. الآن نماذج يا أخ كثيرة وكثيرة جدا. نحن منذ بضع شهور ذهبنا إلى مطار عمان لاستقبال أحد الضيوف، ما بعرف مين كان معي، أبو عبد الله، وين أبو عبد الله؟ كنت معي؟ ها؟ المهم شفنا شاب ملتحي، ما بعرف أنت حكيت معه حتى عرفنا أنه بده يجي معنا إلى عمان من مطار عمان. قلت له أنا معي هاي السيارة، قلت له تفضل ركب معنا. طبيعي ماشيين في الطريق، وين كنت وين رحت إلى آخره، وإذ بيحكي لنا أنه حضر مؤتمر جماعة التبليغ اللي عقد ما أدري في كراتشي في غيره نسيت. المهم قديش المدة يا أبو عبد الله اللي قضاها تذكر؟ المهم عاش مدة طويلة فيها. قلت له شو يعني الكلمات المحاضرات اللي يعني سمعتوها؟ عاش مدة طويلة هناك 30 يوم أقل أكثر من ذي. والله هو من الجماعة اللي هو بيحضر معهم دائما بيقول والله ما سمعنا شيء جديد إلا قضية الصدق والأمانة وهو من الكلمات المعروفة دائما. فأنا رأيت من واجبي سألته هل تعرف يا أخي شو معنى لا إله إلا الله؟ ما أعرف حتى معنى لا إله إلا الله. طيب شو سويت أنت؟ تركت عمان ورحت هناك وبقيت المدة الطويلة كلها، وبعدين أنت عم تقول ما سمعنا شيء جديد. طيب شو هالرحلة هذه وشو هالسفر؟ شو هالقيمة العلمية اللي أنت شددت الرحل إليها ثم بترجع بتقول ما سمعنا شيء جديد؟ فأنا أقول وبضد هذه الأشياء، أنت الآن عم تلاحظ هنا أن واحد بيعطس تلاقي الجماعة كلهم يقولوا يرحمك الله، هل هذا تلاحظه عن جماعة التبليغ؟ قلني لا، إن كان واحد واحد اثنين ممكن الذي يجهلون هذه السنة هذا هو يعرفون إيه. هذا الجواب ولا مؤاخذة سياسي فعلا، لأنه هل بيعرف بيعرف، هل ما بيعرف ما بيعرف، أي مفهومة. لكن أنا بقول تجمع تجمع، يمكن هذا يكون رجل عامي وذاك وذاك ولا أغري، لكن لما بيسمع توجيه وتعليم أن الرسول قال فحق على كل من سمعه أن يشمته، صاروا كلنا بيعرفوا. فهالصحبة هذه والخروج إلى آخره، هذا الحقيقة لو كان في سبيل الله حقا لصار جماعة التبليغ عاميا لصار عالما. ليه؟ لأن صحابة الرسول كما قال في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا. فالأميين مع ذلك كانوا هم المثقفين وهم العلماء، لكن جماعة التبليغ ما في عندهم هالأفق العلمي الواسع من كبارهم، فضلا عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلت ولا أجل أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا من أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم أنه اللي ما بيبحثوا هي سنة هي بدعة، صح ولا لا؟ ما بيبحثوا أنه يقولوا للناس لأتباعهم أنه هذه سنة حافظوا عليها وهي بدعة إياكم وإياها، لا ما يصير من هذه، لأنه بيقاوموا أدخول أنه المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة، أما المسألة الفلانية مخالفة للسنة، ما يثيرين من هذه القضايا لأنه بيقولوا هذا بيفرق اللي صح ولا ما صح. أنت عارف اللي ذكرت سابقا ما جبتني ليس عندهم العلم، اسمح لي كعالم العلم عندهم لا يجب. نعم اسمح لي بارك الله فيك، اللي صح اللي ما صح خير كلامك خلو ودل. هلا شو بدي بمكالمتك الآن بتخليني أفهمك أنك تبليغي ولا ما كنت تبليغي؟ أنا أفهم أنك أنت تعرف من قبل ذلك، من أول ما تكلمت معه، ولكن أنا لا أتعصب بين جماعة التبليغ أو لقيت إذا جاء بارك الله فيك. أنا ما أمشي عن شخصة، أمشي عن دعوة الجماعة. لا تقول أنت، أنا عارف أنت لو كنت مثل غيرك ما حضرت هذا المجلس، أنا عارف هذا، فلا ينبئك مثل خبير، لكن أنا ما أقول لك أنه هالجماعة دوم من انحراف عن السنة أنهم لا يقولون هذا سنة وهذا بدعة، هذه السنة فعليكم بها وهذه بدعة فإياكم إياها، لا. ولا يقولون مثلا أن السنة في الصلاة أنك ترفع يديك عند الركوع ورفع منه، لأنه قد يكون عندهم أحناف، وخاصة أن الشيخ يمكن يكون حنفي هناك ويخالفهم، ما يبحثوا موضوع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كل هذا لا يبحثونه أبدا. هل يبحثون التوحيد؟ هل يبحثون كما قلنا لكم لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله؟ أبدا لن تسمعوا هذا الكلام. كنت في مكة في العام اللي قبل الحج اللي مضى، وحضرت الغداء عند ابن بات حفظه الله، وفي أخ مصري من تبعين التبليغ قال له هذا بدعة وضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. وسئل الشيخ صالح بن حميد في الحرم نفس الكلام اللي قاله ابن باز قال الشيخ صالح بن حميد، وسئل الشيخ عبد الرحمن العجلان برضه في الحرم نفس الكلام برضه اللي قاله الشيخ ابن باز حفظه الله قاله الشيخ عبد الرحمن العجلان. هذا قال عليه بأذني في قلب البيت ومتغدى عنده وشرب شيء مع ابن باز نفس البيت عنده. تتم الكلام ده عفوا، ثم يعني او مش انا اضيف اضافه نفس الكلام منذ 5 أعوام سمعت انا في عمان في شنيلر جابوا فتوى وقالوا هذه من ابن باز، قالوا من ابن باز، ولكن الفتوى يعني كان عليها فانا شفت الفتوى مش من ابن باز حفظه الله، ولكن من الشيخ اللي في المدينه ابو بكر الجزائري، وقلت قالوا لا هذه من الشيخ ابن باز، ولكن ابو بكر تبع الافتاء يعني. المهم هذا أنا سمعته منذ 5 أعوام. الله يعطيك العافية يا شيخنا وخلاص.